سم السلام عليك سم الثاني عشر ثانية عشر ايه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد صلى على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة: ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال وعليه أكثر السلف المتقدمين، بل ذلك شأنهم وبه كانوا أفقه الناس فيه وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه. وربما أخذ على كيف كان السلف المتقدمون أفقه الناس في القرآن وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه وهم أخذوا على التوسط والاعتدال؟ ألا يقال أن الذي أخذوا على طريق البسط والاسترسال أعلم؟ نعم ليش؟ يعني الآن إذا حضرت درس شخص يشرح كتاب، يشرح من الكتاب سطر في ساعة، وفي شخص يشرح 10 أسطر، أو مثل بما عندنا نحن نشرح الحديث في دروس، ومن شيوخنا من يشرح أحاديث في درس. هؤلاء كانوا أعلم بالله فما احتاجوا أن يفصل، يعني أقل الكلام يفهم، يعني حاجتهم إلى التشقيق والتفصيل غير واردة. لكن حتى الآن لو وجدنا مثلا شخص يشرح الحديث في 10 دروس وآخر يشرح الحديث في درس، وقدرنا أن هذا الشخص الذي يشرح في 10 دروس يسترسل بالكتاب 20-30 سنة وينقطع أكثر الطلاب عنه ما كملوا، وقد لا يكمل الكتاب، وقد يكون كلامه ينسي بعضه بعضا، هو مثل الكلام المحصور المؤصل المقعد في أسلوب مناسب في طريقة لا خلل فيها من حيث الاختصار ولا إطناب ولا إسهاب بحيث يمل الناس، لأن ليس كل بسط مطلوب. وابن حافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف يقول: من فضل عالما على آخر بمجرد كثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. هذا الآن لو الواحد بيشرح له كتاب ويطول ولا يأخذ إلا ربع الكتاب، هل يأخذ الكتاب كامل بطريقة موسطة أفضل؟ وين حصل عن ذلك شيء من الفوائد والزوائد والاستطرادات؟ لكن يبقى أن الأبواب الأخيرة مهمة في الكتاب، ما يقال أنه يعتنى بأول ويترك آخر، في كل طريقة لها ضريبتها. لكن بغض النظر عن سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة وأئمتها كلامهم مختصر شديد الاختصار ومع ذلك مبارك، لأنه مصحوب بنية صالحة ومصحوب بفهم ثاقب ولم يشبه شائبة من ما دخل العلوم من أمور محدثة وطارئة ما كانت معروفة لدى سلف هذه الأمة وأئمتها. نعم. وربما أخذ على أحد الطرفين الخارجين عن الاعتدال، إما على الإفراط وإما على التفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذي به جاء وهو العربية، فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدوا، كما تقدم عن الباطنية وغيرها، ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء. والذين أخذوه على الإفراط أيضا قصروا في فهم معانيه من جهة أخرى، وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية، وأن ما لم يكن معهودا عند العرب فلا يعتبر فيها، ومر فيه أنها لا تقصد التدقيقات في كلامها ولا تعتبر ألفاظها كل. الآن لو افترضنا أن 3 من طلاب العلم بدأوا في كتاب، واحد منهم قال أنا أقرأ صفحة في اليوم وأراجع عليها كل ما كتب حولها، واحد قال أنا بقرأ 5 صفحات في اليوم وأراجع ما أستطيع، وآخر قال أنا أقرأ 50 صفحة في اليوم اللي نقدر عليه واللي ما أقدر عليه بكيفه، ولا أراجع عليه إلا ما يسعف فيه الوقت. أيهم أكثر انتفاع؟ الوسط بلا شك، الوسط أكثر انتفاع، لأن اللي حدد صفحة وأنجزها قد يضيع عليه من الوقت لأنه في ساعة، في ساعة، الساعة يمكن الصفحة يمكن ينجزها في ساعة ويراجع عليها ما يحتاج إليه، ما في شيء يحثه. ولذلك نقول لطلاب العلم لا بد أن تجعل لك ورد محدد من القرآن، وأفضل ما كان على طريقة السلف تقرأه في سبع على تقسيمهم، لأنك إذا قلت على التيسير أنا ما لم أحدد لا بد أن تكسل، إذا ما كان هناك غاية ترمي إليها تكسل، إذا قرأت جزء قلت الحمد لله 100,000 حسنة تكفي، أو قلت لا بد أن أقرأه في يوم ضيقت على نفسك وضيعت واجبات ولا فهمت من القرآن شيء ولا استفاد قلبك منه شيء، قد تستفيد أجر حروف، لكن أيهما أفضل؟ كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. ولا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار، كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة، فما وراء ذلك إن كان مقصودا لها فبالقصد الثاني، ومن جهة ما هو معين على إدراك المعنى المقصود كالمجاز والاستعارة والكناية، وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى فكر، فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف، وذلك ليس من كلام العرب، فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. وأيضا فإنه حائل بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه، وذلك أن كم من عالم شرع في تفسير القرآن وفي قرارة نفسه وفي تخطيطه أنه يكتب أو يجمع كل ما كتبه المتقدمون في القرآن، هذا بين أمور، إما أن لا يكمل وينقطع صار كالمنبت أنهى الفاتحة وشيء من البقرة وانقطع، أو أنه لا بد ولا محالة أن يعدل عن هذه الطريقة. الحافظ ابن حجر شرع في شرح البخاري بطريقة مطولة جدا ثم عدل عن هذه الطريقة، سمى الأول الشرح الكبير، لكن وين الشرح الكبير؟ ما نجز منه إلا شيء يسير وعدل عنه إلى هذا الشرح. هذا الشرح في اعتبار طلاب العلم اليوم مطول، لكنه مع ذلك إذا قارنته بشروح أخرى ووضعته أمام التحقيق والتحرير فيه أشياء تحتاج إلى مزيد بسط. العلم لا ينتهي، كل إنسان يقول أنا لا أريد أن أفوت شيء من العلم وأريد أن أجمع كل شروح البخاري أو كل التفاسير لأستفيد منها، هذه همة طيبة وكونها مراجع لا بأس، لكن كونك تلزم نفسك أن ترجع إليها في كل شيء هذا غير متحقق وغير متيسر، هذا مستحيل. أنت بترجع إلى جميع التفاسير في كل آية من كلام الله جل وعلا ما تقدر، إلا أن يكون على حساب أمور قد تكون أهم من ذلك، واجبات. نعم. وأيضا فإنه حائل بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه، وذلك أنه إعذار وإنذار وتبشير وتحذير ورد إلى الصراط المستقيم، فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد، باذلا غاية الطاقة في الموافقات، هاربا بالكلية عن المخالفات، وبين من أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها ولما اختلفت مع مرادفتها مع أن المعنى واحد وتفريع التجنيس ومحاسن الألفاظ والمعنى والمقصود في الخطاب بمعزل عن النظر فيه. هناك اهتمامات قد تكون طريفة وتكون من ملح العلم لكنها تصد عن الحقيقة التي من أجلها أنزل القرآن. يعني من يأخذ يلزم نفسه أن يفسر القرآن بحروف معينة بحروف مهملة ما فيها ولا نقطة، هذا انشغل عن المقصود إلى أمر لا قيمة لا فائدة فيه، كمل له ذلك والقرآن كله ما فيه ولا نقطة، التفسير كله ما فيه ولا نقطة، ثم ماذا؟ في مقامات الحريري المقامة السينية كل كلمة فيها سين، فتجد يعدل عن اللفظ الذي يفهمه الناس كلهم إلى لفظ يخفى على كثير من الناس، أو الشينية مثلا. يعني في مثل المقامات أمرها سهل، لكن في مثل تفسير القرآن هذا لا شك أن هذا يشغل عن الأهم عن المقصد الأصلي. نعم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة بل التفقه في المعبر عنه وما المراد به، هذا لا يرتاب فيه عاقل. ولا يصح أن يقال إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء، فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه. لذلك تجدون من المفسرين من له اهتمام بالعربية، مفسر له اهتمام بالأحكام، مفسر له اهتمام بالبلاغة، وأحد بالنحو، وأحد بعلم الكلام، وأحد بعلم كذا وكذا. الاهتمام الممزوج بين هذه العلوم على طريقة متوسطة هو المطلوب الذي يستفاد منه، أما أن تهتم بعلم من العلوم فن من الفنون وتنزل عليه القرآن وأن كأن القرآن ما أنزل إلا لهذا، هذا ليس بصحيح. قد يقول قائل إن فيه مثلا تفسير البحر المحيط هل نعتني بها ولا نعتني، وعنايته بالنحو والصرف علوم العربية، أو الزمخشري في المعاني والبيان، أو التفاسير لها جوانب. أنت تريد أن تقرأ القرآن وتفهمه، أو تريد أن تفهم العربية من خلال القرآن؟ تريد أن تفهم القرآن من خلال العربية أو العربية من خلال القرآن؟ تريد أن تفهم القرآن؟ نعم. لكن بعض الناس يمرن في دروس النحو على إعراب بعض السور، إذا انتهى من كتاب في النحو تم نجرمية قال أعربوا للفاتحة، هذا لا شك أن فيه فائدة أو أكثر من فائدة تفيدك في معرفة تطبيق ما أخذته من قواعد نظرية في العربية، وبالمقابل تفيدك على فهم تعينك على فهم القرآن، لأن معرفة الموقع الإعرابي للكلمة يفيد في معناها، وهكذا في بقية العلوم. هذا مراد المؤلف هنا. نعم. وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه، وليس كذلك باتفاق العلماء، لأن نقول ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق، كيف وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده من كتابه؟ وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في كونه مراد المتكلم، أن يؤلف في إعراب القرآن 20 مجلد 30 مجلد في الإعراب المحض، واختلاف العلماء في مثل هذه الكلمة هل تعرب كذا أو كذا، والتفصيل في إعرابها، هل القرآن أنزل لهذا؟ قرآن بلسان عربي مبين لا بد من معرفة العربية لنفهم القرآن، معرفة العربية لنفهم السنة، لكن ليس بهذه الطريقة. القرآن يفسر على الطريقة التي من أجلها أنزل وبطريقة السلف، ما في واحد من السلف أعرب القرآن، لكن لا يعني أننا نهمل هذا الجانب، لأننا إذا اهتممنا به من غير إفراط، من غير إفراط فيه، مثل ما ذكرنا بعضهم ألف 20 مجلد 30 مجلد في إعراب القرآن، فإننا نستفيد العربية ونفهم القرآن معا. نعم. أو يظن أنه غير مراد أو يقطع به فيه، لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها، ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة، فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة: من أين فهمتم عني أني قصدت التجنيس الفلاني بما أنزلت من قولي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو قولي قال إني لعملكم من القالين؟ فإن في دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطرا، بل هو راجع إلى معنى قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الجناس نوع من البديع وهو موجود في القرآن: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، الساعة الأولى غير الساعة الثانية، والجناس تام. لكن أنزل القرآن من أجل فهم هذه النكتة؟ هل هذا المقصد من إنزال القرآن؟ لكن التنبيه على مثل هذا يربطنا بالعلم اللي هو علم البديع، ولا يخلو من فائدة، لكن لا يكون هو الهم والمقصد الذي من أجله أنشئ هذا الدرس وألف هذا الكتاب. نعم. بل هو راجع إلى معنى قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وإلى أنه قول في كتاب الله بالرأي، وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى: أو لامستم النساء. نعم، هذه فيها فائدة تتعلق بحكم شرعي، تتعلق بحكم شرعي. لامستم، ملامسة هل هي اللمس أو غيره على خلاف بين أهل العلم، والاستدلال على ذلك من لغة العرب وترجيح أحد الاحتمالين بكلام السلف والرجوع إلى لغة العرب، هذا يفيد، لا نقول أنه أفادنا في معرفة الكناية في هذا اللفظ فقط، إنما أفادنا في الحكم المستنبط من هذه الآية. نعم. لا بد من هذه أمور العلوم، فروض كفايات، لا بد أن يتخصص الناس في التفسير، ولا بد أن يتخصص الناس في النحو، ولا بد أن يتخصص الناس في العربي، في علوم البلاغة اللي يرجع إليهم عند الاختلاف وعند الإشكال. هؤلاء لا إشكال في كونهم يتخصصون ويتوسعون، لكن هل تقول لطلاب العلم كلكم اقرأوا في شرح مفصل اللي تحتاج إلى دراسته وفهمه إلى سنين؟ أنا يكفينا أجرمية 5 ورق مع القطر، إذا سمت الهمة وعلت إلى الألفية ما نحتاج إلى كل ما قيل في كتب النحو المطولة، لكن المتخصصون لا بد أن يقرأوا، فيخاطب فلان ما لا يخاطب به فلان. نعم. وقوله: كانا يأكلان الطعام وما أشبه ذلك، فإنه شائع في كلام العرب، مفهوم من مساق الكلام، معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة، والتجنيس ونحوه ليس كذلك، وفرق ما بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه، إذ ليس في التجنيس ذلك، والشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف البوالين على أعقابهم كما قال أبو عبيدة ومن كان نحوهم، وشهرة الكناية وغيرها، ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين ومن لا يحتج به. فالحاصل أن لكل علم عدلا وطرف إفراط وتفريط، والطرفان هما المذمومان والوسط هو المحمود. اللهم صل على محمد. هو الأصل الأجلاف العرب يعني مدح وين ومدح هم الأصل في العربية، لكن ما هو بالأصل في السلوك.